ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الله إلا الند وحده ولم يحب الله؟ كيف هذا؟ يعني نحن أصلا لا صلة له في الإسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل تلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا إقرار بها، بل ولا كونه لا يدعو الله لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لازم، يعني الكفر بالطاغوت من شرط الدخول في الإسلام. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للشعر المنازع. هذه كلها تقطع طريق على المخالفين. قال الباب السادس: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا يعني ما يفعله بعض العوام هو الشرك نفسه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ما يكشفون. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي ربطتها تكون حافظة من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له فلا أتم الله قصده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هكذا يعني ما يستفيد. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني في خلال إيمانهم يشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة بل ألزمه. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيده إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا أكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من هذا النوع الشركي. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الوجع عن العين من ذلك، أي من هذا النوع شرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك له لا ترك الله له، يعني لا يتم مقصده يعني. الباب السابع باب ما جاء في الرقى والتمائم. رقيا والتمائم كذلك أيضا جمع تميمة. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا قطعت. كانوا يعلقون قطعة من حبله من حبله مخافة العين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا كله من التعلقات الشركية. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، ورواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن وخص فيه بعض السلف رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منه الدليل ما جاء من الشرك ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هكذا يخيل إليهم الشيطان. وروى الإمام أحمد من الرويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني حبل يعني، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، يعني هذه الأمور يعني كبيرة. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. يعني إذا رأى تميمة على إنسان وقطعها يكون جهاد هذا. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. في مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرؤية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك جائز هذا. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك أي من هذا النوع الشركي. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وثرى للحفظ من العين. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الباب الثامن باب من تبرك بشجرة أو حجار أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى يعني يتكلم عن هذا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون به أسلحتهم يعلقون أسلحتهم بها يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط يعني جديد ما رسخ الإيمان في قلوبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما رأى من يعبد إلها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون. قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني هكذا جاء الحديث يتحدث عن مثل هذه الواقعة. فيه مسائل الأولى تفسير النجم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان الصحابة جاهلين بهذا فسائر الناس أجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. حضروا بدرا وحضروا الحديبية وكل من حضر هذا في الجنة. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه يعني ثلاث. التاسعة والثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم أن طلبتهم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة